والدماني أحسبه، قال: الكبد والطحال ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظم، وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح للأصنام والطواغيت. وأصل الإهلال رفع الصوت، وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل. وقال الربيع بن أنس وغيره: وما أهل به لغير الله، قال: ما ذكر عليه اسم غير الله، فمن اضطر بكسر النون والأخوات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، أي من حلالات ما رزقناكم. ثم استدل على ذلك بالحديث، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى آخر الحديث. ثم فسر قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، وذكر قراءة أبي جعفر بالتشديد الميتة، قال في كل القرآن بالتشديد، والباقون يقرؤون قال والباقون يشددون البعض، أما أبو عمر فأبو جعفر سيقرأ في القرآن الميتة، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر تعريف الميتة وهو حد جامع، قال: والميتة كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح. هذا أصل الميتة، أنه كل ما لم تدرك زكاته مما يذبح. وأيضا بيأخذ حكم الميتة ما ذكر عليه اسم غير الله، فإذا ذبح لغير الله فإنه يكون في حكم الميتة، فلا يجوز أن يؤكل منه شيء. لكن حد الميتة على الحد الشرعي المعروف هو هذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله. قال: والدم أراد الجاري، أي دم المسفوح، واستدل له بقوله تعالى: أو دم مسفوحا. وحكى الإجماع الطبري وابن عطية والقرطبي وابو حيان أن المراد بهذا الدم المسفوح أي الجاري، أما الدم الباقي في العروق فإن هذا مباح. قال: واستثنى الشرع من الميتة السمك والجراد، فالسمك ولو مات فإنه جائز، والجراد كذلك. ومن الدم الكبد والطحال فأحلهما، وهما من الدم. قال: ولحم الخنزير، وأراد به جميع أجزاءه، وإنما عبر بالبعض لأنه معظمه، قال: أراد به جميع أجزاء، فعبر عن ذلك باللحم لأنه معظمه. ثم قال: وما أهل به لغير الله، قال: وأصل الإهلال رفع الصوت، أي ما ذبح للأصنام والطواغيت. ثم بين لماذا سمي هذا محلا به لغير الله، قال: وكانوا إذا ذبحوا لآلهتهم يرفعون أصواتهم بذكرها، فجرى ذلك من أمرهم حتى قيل لكل ذابح وإن لم يجهر بالتسمية مهل، أهل بسم الله أو أهل بغير اسم الله، فإذا ذكر اسم الله ولو كان سرا فإنه يقال له مهل. ثم قال في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، قال: ما ذكر عليه اسم غير الله، فإن هذا يأخذ حكم الميتة فلا يجوز أن يؤكل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن اضطر بكسر النون وأخواته قرأ عاصم وحمزة، ووافق أبو عمرو إلا في اللام والنون، مثل قولي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ويعقوب إلا في الواو، ووافق ابن عمرو في التنوين، والباقون كلهم بالضم، فمن كسر قال لأن الجزم يحرك إلى الكسر، ومن ضم فلضمة أول الفعل نقل حركتها إلى ما قبلها، وأبو جعفر بكسر الطاء، ومعناه: فمن اضطر إلى أكل الميتة، أي أحوج وألجئ إليه،

فهو هذا الذي يريد أن يأكل لا يكون من الخارجين على السلطان، ولا يكون متعد في سفره وسافر لأجل المعصية. فإذا سافر لأجل المعصية فإنه لا يجوز له أن يترخص بالرخص. هذا القول الأول. والقول الثاني قال: وذهب جماعة إلى أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل نفسه، فلا يزيد في الأكل على القدر، على خلاف في معنى هذا العدوان كما سيذكره المصنف رحمه الله. لكن هذا القول الثاني من ناحية الإجمال. القول الأول أنه غير باغ أي خارج على السلطان، ولا عاد أي لا يكون في سفر سافر فيه لأجل معصية. عاص في سفره، ليس معنى عاص في سفره أنه حصل منه معصية في سفره، هذا لا يخلو من أحد، لكن أنشأ السفر لأجل معصية، كان يذهب إلى مكان ليشرب الخمر نسأل الله العافية، أو يذهب ليرابي أو غير ذلك. فإذا كانت حاله كذلك فإنه لا يترخص. هذا القول الأول. القول الثاني أن البغي والعدوان يرجعان إلى الأكل، ولعل الراجح هو القول الثاني لأنه هو الموافق لسياق الآيات، وهو الذي رجحه جماعة من المفسرين منهم الطبري وابن سعدي. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية: فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عاد أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم الآن المفسر سيذكر على هذا القول الراجح أن البغي والعدوان راجعان إلى الأكل خلاف العلماء في ذلك، ذكر قرابة 4 أو 5 أقوال أو 4 أقوال في هذا. قال: واختلفوا في تفصيله أي في تفصيل القول الثاني الذي هو القول الراجح. فقال الحسن وقتادة: غير باغ لا تأكله من غير اضطرار، ولا عاد أي لا يعدو شبع. هذا القول الأول. القول الثاني قال: وقيل غير باغ أي غير طالبها وهو يجد غيرها، ولا عاد أي غير متعد ما حد له، فما يأكل حتى يشبع، ولكن يأكل منها قوتا مقدار ما يمسك رمقه. والقول الثالث وقال مقاتل ابن حيان: غير باغ أي مستحل لها، ولا عاد أي متزود منها. والقول الذي ليه قال: وقيل غير باغ غير متجاوز للقدر الذي أحل له، ولا عاد لا يقصر في ما أبيح له. وقال إلى آخر هذه الأقوال، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فكل هذا لا يجوز لمن أراد الأكل، بل يأكل بقدر حاجته من هذه الميتة. وسيأتي في المسألة التالية. قال: واختلف العلماء في مقدار ما يحل للمضطر أكله من الميتة، فقال بعضهم ما يسد الرمق فقط، وقال القول الآخر يجوز أن يأكل حتى يشبع، لكن لا يترفه، وإنما يشبع ليستعين بهذا الشبع على سيره وعلى مضيه إلى ما يريد. وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الراجح. أما هل يتزود أو لا يتزود، فإذا كان يغلب على ظنه أنه سيجد طعام حلالا فلا يتزود، لكن إذا كان في مفازة وأرض خالية وخشي أنه إذا لم يتزود من هذه الميتة أنه يهلك، فإنه له أن يتزود منها. نعم. أحسن الله عليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والمآكل، وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم من غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم وزوال رياساتهم،

فإنه جعل البر اسم ليس، وخبره أن تولوا. ومن قرأ بعكس هذه القراءة فإنه جعل البر، من قرأها بالرفع، خبر ليس. ثم بين معنى البر، قال: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. وهذا حد جامع للبر، قال: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. ثم ذكر الخلاف بهؤلاء المخاطبين، قال: واختلفوا في المخاطبين بهذه الآية، فقال قوم عنا بها اليهود والنصارى، وذلك أن اليهود كانت تصلي قبل المغرب إلى بيت المقدس، والنصارى قبل المشرق، وزعم كل فريق منهم أن البر في فعله. والقول الثاني قال: وقال الآخرون، المراد بها المؤمنون، وذلك أن الرجل كان في ابتداء الإسلام قبل نزول الفرائض، إذا أتى بالشهادتين وصلى الصلاة إلى أي جهة كانت ثم مات على ذلك وجبت له الجنة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الفرائض وحددت الحدود وصرفت القبلة إلى الكعبة، أنزل الله الآية فقال: ليس البر أي كله أن تصلوا قبل المشرق والمغرب ولا تعملوا على ذلك، لكن البر. ثم ذكر الإيمان، لأنه قد نزلت، ذكر أعمال يقوم أعمال من الإيمان، لأنه قد نزلت الأعمال وأوجبت كثير من الأعمال، وذكر بعضها في هذه الآية. ثم ذكر كذلك الخلاف في القراءة الأخرى، ولكن البر، وقرأ بعض القراء ولكن البر، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر توجيه إعراب قوله تعالى: من آمن بالله، قال: قيل لما وقع من في موضع، قال: ولكن لما وقع من في موضع المصدر جعله خبر المصدر، كأنه قال: ولكن البر تقديره الإيمان بالله، والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني: وقيل فيه إضمار معناه ولكن البر بر من آمن بالله، فاستغنى بذكر الأول عن الثاني، وكلا التوجيهين وجيه، وإن كان الثاني ظاهر وأسهل. ثم قال: وقيل معناه ولكن ذا البر من آمن بالله، قوله تعالى: هم درجات عند الله. وقيل معناه ولكن البار من آمن بالله، كقوله تعالى: والعاقبة للتقوى، أي للمتقي. والمراد من البر هنا الإيمان والتقوى، وكل هذه المعاني متقاربة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واليوم الآخر والملائكة كلهم والكتاب، يعني الكتب المنزلة، والنبيين أجمع، وآت المال أعطى المال على حبه، اختلفوا في هذه الكناية. فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة إلى المال، أي أعطى المال في حال صحته ومحبته المال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أن تؤتيه وأنت صحيح، أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الواحد، قال حدثنا عمارة بن القعقاع، قال أخبرنا أبو زرعة، قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وقيل هي عائدة على الله عز وجل، أي على حب الله تعالى، ذوي القربى، أهل القربى. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضحي، أحسن الله إليكم، قال: وقيل هي عائدة على الله عز وجل، أي على حب الله تعالى، ذوي القربى، أهل القرابة.

أكثر أهل التفسير إنها راجعة إلى المال، أي أعطى المال على حبه وهو يحب المال في حال صحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المذكور أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا القول الأول أن الهاء أو الضمير راجع إلى المال. والقول الثاني أنه عائد إلى الله، أي آتى المال على حب الله بسبب حبه لله، فآثر حب الله وأخرج هذا المال الذي يحبه. والقول الأرجح أن يكون الضمير، القول الأرجح هو الأول، وأن يعود الضمير على المال، وهو الموافق للقواعد التفسيرية، فإن إعادة الضمير إلى أقرب مذكور هو الأولى. ثم ذكر تفسير قوله تعالى وابن السبيل، وابن السبيل ذكر فيه ثلاثة أقوال أو قولين. قال يعني القول الأول يعني المسافر المنقطع، والقول الثاني الضيف ينزل بالرجل، والقول الأول هو الأرجح في ابن السبيل أنه المسافر المنقطع، وإن كان الضيف له حق لكن هذا ثابت بطرق بأدلة أخرى. والقول ثم قال في قوله تعالى وفي الرقاب، ذكر فيها ثلاثة أقوال، قال يعني المكاتبين، قاله أكثر المفسرين، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل عتق النسمة وفك الرقبة، والقول الثالث وقيل فداء الأسرى، والراجح هو القول الأول وهو قول الجمهور، ورجحه الطبري وغيره. ثم ذكر تفسير قول تعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، قال فيما بينهم وبين الله، قال واختلفوا في رفع قوله والموفون. لماذا؟ لأن ما سبق هو منصوب، فلو نظرت في هذه الصفات السابقة، قال الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون، ما وجه الرفع في الموفون؟ ذكر أربع توجيهات لرفع هذه الكلمة. التوجيه الأول قيل هو عطف على خبر معناه، ولكن القول الأول قال ذكر فيها قولين الموفون، قال هو عطف على خبر معناه ولكن ذا البر المؤمنون والموفون، والقول الثاني رفع على الابتداء والخبر. ثم قال والصابرين، ولماذا نصبت الصابرين؟ ذكر فيها أربعة أوجه. الوجه الأول أنه نصبها على تطاول الكلام، ومن شأن العرب أن الكلام، أن إذا طال الكلام كان الناس على نسق واحد يغيرون في الإعراب، كما في سورة النساء والمقيمين الصلاة، كان ما قبل هذه ما قبل قوله تعالى المقيم الصلاة مرفوع، ثم لما جاء المقيم الصلاة نصب، وذكر العلماء أنه نصب على الإغراء أو على تطاول الكلام. التوجيه الثاني قال وقيل معناه أعني الصابرين، يقدر فعل هنا أعني الصابرين فنصب بأعني. التوجيه الثالث وقيل نصبه نسقا على قوله ذوي القربى، أي وآتى الصابرين، آتى القربى وآتى الصابرين. والقول الرابع وهو قال به الخليل أو التوجيه الرابع أنه نصب على المدح، والعرب تنصب الكلام على المدح، فإذا أرادوا أحد مدح أحد نصبوا الكلام، قال كأنهم يريدون إفراد الممدوح والمذموم، فلا يتبعونه أول الكلام وينصبونه. ثم ذكر تفسير قوله تعالى وفي البأساء، قال الشدة والفقر والضراء المرض والزمانة،

لا تقطع بها الصحيحة الكاملة. وذهب أصحاب الرأي إلى أن القصاص في الأطراف لا يجري إلا بين حرين أو حرتين، ولا يجري بين الذكر والأنثى، ولا بين العبيد، ولا بين الحر والعبد. وعند الآخرين الطرف في القصاص مقيس على النفس. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي، قال أخبرنا حميد عن أنس بن النضر أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى آخر الآية. وبين أن هذه الآية نزلت في حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام، وكانت بينهم جراحات وقتلى. ثم قال مقاتل: كانت بين بني قريظة والنضير. وقال سعيد بن جبير: كان بين الأوس والخزرج. على كل حال، كان بين حيين من العرب. وقالوا جميعا: كان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة وشرف، كان أحد الحيين أشرف من الآخر، وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور، وأرادوا كذلك في الجراحات أن يأخذوا منهم الضعف هذا الحي الأشرف، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية وبين لهم الحكم، وأنه ينبغي أن يكون التساوي ولا يتعالى بعضهم على بعض. ثم بين معنى القصاص، قال: المساواة والمماثلة في الجراحات والديات. كتب عليكم القصاص، المراد به المساواة والمماثلة في الجراحات والديات، وأصله من قص الأثر إذا اتبعه. ثم ذكر خلاف العلماء في قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. القول الأول أنه إذا تكافأ الدمان في الأحرار من المسلمين أو العبيد أو الأحرار من المعاهدين أو غيرهم، أنه إذا قتل أن الذكر يقتل بالذكر وبالأنثى، وهكذا إلى آخر ما ذكر، والأنثى تقتل إذا قتلت بالأنثى أو بالذكر. ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد، ولا والد بولده، ولا مسلم بذمي. هذا قول جمهور العلماء، وهو القول الراجح، وعلى هذه الاستثناءات التي ذكرها أدلة، ليس هذا مقام ذكرها، ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها. القول الثاني قال: وذهب الشافعي والنخعي وأصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي، وإلى أن الحر يقتل بالعبد. وسبق بيان أن الراجح هو القول الأول. ثم ذكر مسألة الأطراف، قال: ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفس، إلا في شيء واحد، وهو يعني من كسر يد رجل تكسر يده، وإذا قطع أصبعه يقطع أصبعه، وهكذا، وإذا فقع عينه تفقع عينه. قال: ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفس، إلا في شيء واحد، وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض الزمن. وفي الأطراف لو قطع يدا شلاء أو ناقصة بأصبع لا تقطع بها الصحيح الكامل. لو جاء رجل يده اليمنى صحيحة وقطع يد رجل اليمنى لكن هذه اليد شلاء، فإنه لا

أي ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص في قتل العمد، ورضي بالدية. قال هذا قول أكثر المفسرين، أي إذا عفى عن القصاص ورضي بالدية. ثم قال فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وذكر خلاف العلماء في إذا عفى ولي الدم عن القصاص، هل هذا لابد له من إذن القاتل؟ قال ومذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين أن ولي الدم إذا عفى عن القصاص على الدية فله أخذ الدية، وإن لم يرضى به القاتل كان يقول صورة المسألة، كان يقول القاتل لا أدفع دية، إن شاء أن يعفو عني أو يقتص مني واقتلني لا أدفع دية. نقول على قول جمهور العلماء هذا ليس لك، إذا عفى ولي الدم فإن له الدية ولو لم يرضى القاتل. هذا القول الأول. والقول الثاني قال وقال قوم لا دية إلا برضا القاتل، هذا قال به الحسن والنخعي، والراجح هو القول الأول ومذهب جمهور العلماء. والحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي شريح في البخاري نص في هذا الباب، قال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل أي الدية. هذا رواه البخاري، وهذا نص في المسألة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الحديث أنه يأخذون الدية بعد رضا القاتل أو أولياءه، وإنما جعل لهم ذلك، فإما أن يقتلوا ولهم ذلك وإما أن يأخذوا الدية. ثم ذكر من الفوائد في هذه الآية، قالوا في الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل، لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. وقال في الآية الأخرى فمن عفية، قال في آخر الآية فمن عفية له من أخيه شيء، وأراد به أخوة الإيمان، فلم يقطع هذه الأخوة بالقتل، فدل على أن القتل أن القاتل لا يصير كافرا بفعله، بل فعله هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ودل على وجه العموم أن كبائر الذنوب لا يكفر بها الفاعل خلافا لما يقوله الخوارج. ثم قال في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ما وجه هذه الحياة؟ قال وذلك أن القاصد للقتل إذا علم أنه إذا قتل يقتل يمتنع عن القتل، فيكون فيه بقاؤه وبقاء من هم بقتله، ويكون فيه كذلك أمن المجتمع وأمن الناس. وقال في المثل القتل قلل القتل، لأنه إذا قتل هذا شخص ارتدع به آلاف الناس، لكن إذا ترك الأمر يقتل الناس بعضهم بعضا. وفي المثل الآخر القتل أنفى للقتل، فإذا قتل هذا الجاني فإن هذا يكون تأديبا لغيره من الناس كثير، وإلا فإن الناس يتسلط بعضهم على بعض. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي جاءه أسباب الموت وآثاره من العلل والأمراض، إن ترك خيرا أي مال نظيرهم وما تنفقوا من خير. وقوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين، كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات، على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محشم محشم الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر ابن حفص التاجر، وقال أخبرنا محمد بن أحمد ابن الوليد، قال أخبرنا الهيثم بن جميل، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أنه قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث، فذهب جماعة إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقارب، وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة والحسن. قال طاووس: من أوصى لقوم سماهم وترك ذوي قرابته محتجين انتزعت منهم وردت إلى ذوي قرابته. وذهب الأكثرون إلى أن الوجوب صار منسوخا في حق الكافة، وهي حتمية في حق الذين لا يرثون. قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا طاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قوله تعالى: بالمعروف يريد يوصي بالمعروف ولا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير. قال ابن مسعود: الوصية الوصية للأخل فالأخل أي الأحوج فالأحوج. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن رحيم الشيباني، وقال أخبرنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، قال أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن سعد بن مالك أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، أو أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وعن ابن أبي مليكة أن رجلا قال لعائشة رضي الله عنها: إني أريد أن أوصي. قالت كم مالك؟ قال: 3000. قالت: كم عيالك؟ قال: 4. قالت: إنما قال الله إن ترك خيرا، وإن هذا شيء يسير فاترك لعيالك. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع. قوله تعالى: حق نصب على المصدر، وقيل على المفعول، أي جعل الوصية حق على المتقين المؤمنين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخر الآية. وبين أن كتابة الوصية كانت في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله مال، ثم نسخت بآية الميراث. وأورد في ذلك الحديث الذي عند أهل السنن، هو حديث عمرو بن خارجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. فلذلك ذهب جماعة من العلماء إلى أن وجوبها صار منسوخا في حق الأقارب الذين يرثون، وبقي وجوبها في حق الذين لا يرثون من الوالدين والأقربين. فإذا كان بعض الأقارب محجوب أو لا يرث، فإنه يوصى له. هذا القول الأول الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، أن هذه الآية ليست منسوخة نسخا تاما، وإنما هي منسوخة في حق من يرث فقط، وباقية في حق من لم يرث. القول الثاني وهو مذهب جمهور العلماء إلى أن الوجوب الوارد في هذه الآية منسوخ في حق الجميع، ونسخ هذا بآية الميراث، وهذا القول هو الراجح. القول الثاني أن هذه الآية منسوخة، أما كتابة الوصية

فمن بدله بعدما سمعه قال أي غير الوصية في الأوصياء أو الأولياء أو الشهود. فكل تغيير في هذا في هذه الأصناف الثلاثة أو غير ذلك فإن هذا محرم بعدما سمعه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ثم ذكر في قوله تعالى فمن خاف من موص قال، ذكر فيها القراءة الأخرى موص وموص، وما قراءتان متواترتان. وذكر خلاف العلماء في قال في قوله تعالى فأصلح بينهم فلا إثم عليه، قال اختلفوا في معنى الآية. القول الأول قال مجاهد معناها أن الرجل إذا حضر مريضا وهو يوصي فرآه يميل إما بتقصير أو إسراف أو وضع الوصية في غير موضعها، فإنه قال فلا حرج على من حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف. هذا القول الأول. القول الثاني وقال آخرون إذا أراد إنه أراد به أنه إذا أخطأ الميت في وصيته أو جار متعمدا فلا حرج على وليه أو وصيه أو والي أمر المسلمين أن يصلح هذه الوصية بعد موته، ولا تعارض بين القولين وكلاهما واجب. فمن حضر المريض وأراد المريض أن يوصي فسمعه يريد أن يوصي لوارث فيقول له لا يجوز لك أن توصي لوارث، أو أوصى بأمر محرم فيقول هذا أمر محرم هذا أمر يلزم. كذلك إذا وجدنا في الوصية إذا وجد الوالي أو الوصي في الوصية حيف وجور ولو بعد وفاة الموصي فإن هذا لا ينفذ، كأن يوصي لوارث أو يوصي بأن بقطيعة رحم أو نحو ذلك فإن هذا كذلك يغير إلى الصواب. ثم قال في قوله تعالى أورد حديث أبي هريرة محذرا من الجور في الوصية، قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار، ثم قرأ هذه الآية فتبين أنه يجب الحذر في أمر الوصية وأن يتقي المرء ربه في هذا ولا يوصي إلا بالحق. والوصية وكتابة الوصية وما يتعلق بذلك هذا يحتاج إلى تعلم وتفقه، وينبغي المرء ألا يتكاسل في هذا خاصة فيما يجب عليه من حقوق الناس أو فيما يريد أن يكون من الخير الذي عنده، فإن المرء لا يعلم متى تكون الوفاة، فيكتب هذه الأمور ويكتب هذه الوصايا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض وأوجب، والصوم والصيام في اللغة الإمساك، يقال صام النهار إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة، لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء ووقفت لأن الشمس إذا بلغت كبد السماء وقفت وأمسكت عن السير سويعة، ومنه قوله تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام، وفي الشريعة الصوم وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية في وقت مخصوص كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم. واختلفوا في هذا التشبيه فقال سعيد بن جبير كان صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة كما كان في ابتداء الإسلام، وقال جماعة من أهل العلم أراد أن صيام رمضان كان واجبا على النصارى كما فرض علينا، فربما كان يقع في الحر الشديد والبرد الشديد وكان يشق عليهم في أسفارهم ويضرهم في معايشهم، فاجتمع رأي علمائهم ورؤسائهم أن يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصيف، فجعلوه في الربيع وزادوا فيه 10 أيام كفارة لما صنعوا فصار 40، ثم إن مالكهم اشتكى فمه فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه أن يزيد في صومهم أسبوعا،

هذا قول فقهاء الحجاز، وقال بعض فقهاء أهل العراق عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر، وقال بعضهم نصف صاع من القمح أو صاع من غيره، وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره، وقال ابن عباس يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر، قاله مجاهد وعطاء وطاووس، وقيل من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا عليه مد فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، فمن ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية، وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفديه، إن كنتم تعلمون، واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة، أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، والثالث عليه الكفارة دون القضاء، أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية، وهذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وقال قوم لا فدية عليهما، وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والزهري، وإليه ذهب الأوزعي والثوري وأصحاب الرأي، وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض والنفساء، وأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين إلى آخر الآية، ذكر خلاف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو باقية على حكمها، قال فذهب أكثرهم قول الأول إلى أن الآية منسوخة، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام، كان من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فإنه يفطر ويفدي عن كل يوم أفطره يطعم مسكين، ثم نسخ هذا الحكم بوجوب الصيام على القادر، هذا القول الأول. القول الثاني قال وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة، ومعناه وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم، يعني باقية في حق الكبير. والقول الأول هو الأرجح، وإن كان الكبير معذور عن الصوم، هذا ثابت في أدلة أخرى، لكن هذه الآية منسوخة، قول الأول قول جمهور العلماء هو الراجح. ثم ذكر القراءات، قال وعلى الذين يطيقونه، قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، وهي قراءة شاذة، وثم ذكر القراءة كذلك في فدية طعام مسكين، ذكر فيها أكثر من قراءة، فدية طعام مساكين أو مسكين، وهي قراءات متواترة، وبين معنى الفدية قال الجزاء ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حق من لا يستطيع الصوم لإما لمرض لا يرجى زواله أو لكبر سن، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا يقدر مقدار هذا المد يقدر في القياس المعاصر بكيلو ونصف، فيطعم عن كل يوم، فإذا أراد أن يطعم من الأرز إذا كان عند والده كبير في السن ولا يستطيع أن يصوم، أو مريض ولا يرجى زوال مرضه، وأراد أن يطعم من الأرز مثلا فإنه يطعم 45 كيلا عن رمضان كامل. ثم ذكر أقوال العلماء في ذلك، قال بعض العراق عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر، وقال بعضهم نصف صاع من القمح أو صاع من غيره، وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطر فيه، أي من طعام البلد. ثم قال في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، ذكر كذلك قولين في هذا، قال أي زاد القول الأول أن معنى هذا التطوع زاد على مسكين واحد فأطعم كل يوم مسكينين، بدل أن يطعم مسكين واحد أطعم مسكينين، هذا القول الأول. وقيل من زاد على القدر الواجب فأعطى صاعا وعليه، فبدل أن يطعم كيلو ونصف كما سبق يعطي كيلوين كل يوم فيزيد في القدر، والراجح أن هذا يعم إعطاء أكثر المسكين ويعم الزيادة في القدر. قال أبو جعفر الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عم بقوله فمن تطوع خيرا، فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، فيعم هذا ويعم هذا. انتهى كلام رحمه الله، انتهى كلام عند قوله دون بعض. ثم قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال فمن ذهب إلى الناس، قال معناها الصوم خير من الفدية، هذا كان في بداية الإسلام. وقيل هذا في الشيخ الكبير، لو تكلف الصوم وإن شق عليه خير له ومن أن يفطر ويفدي،